الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام غفر الله له ورحمه وغفر للشارح والسامعين: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله إتماما لما بينه في البابين قبل هذا الباب، فالبابان السابقان عقدهما المصنف رحمه الله لإبطال الشرك، وأن المشرك بالله الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل لا متعلق له في شركه وباطله واتخاذه للأنداد والشركاء. ولما كان عمدة من يشركون ويتخذون الأنداد الزعم بأن هذه الأنداد تشفع لهم عند الله وشفعاء لهم عند الله، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان حقيقة هذا الأمر، ولبيان أن أصل الشرك واتخاذ الأنداد دخل على الناس من هذا المدخل: يعبدون مع الله غيره ويشركون به غيره ويصرفون العبادة لغيره، ويقولون أن هؤلاء الذين صرفنا لهم العبادة وتوجهنا إليهم بالسؤال والطلب والاستغاثة شفعاء لنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلبون منهم الرحمة والجنة والنجاة من النار وسعادة الدنيا والآخرة، وإذا قيل لهم في ذلك إذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا: هؤلاء شفعاء، هؤلاء وسائط، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. قال الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي أنهم يقرون أن خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في آي كثيرة في القرآن الكريم إقرار المشركين بأن الرب هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المدبر لهذا الكون المتصرف فيه هو الله، وأن الضار النافع، المعطي المانع، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. كل ذلك يقرون به. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم، آيات كثيرة جدا فيها إقرار هؤلاء بأن الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم: لما تتخذون الشركاء، لما تتخذون الأنداد، يجيبون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أي عبادتنا لهم لا لأنهم يضرون وينفعون، ولا لأنهم بيدهم حياة أو موت أو غير ذلك، نحن نعلم أن ذلك كله بيد الله، إذن لماذا تعبدونهم؟ يقولون: نحن نعبدهم ليقربون إلى الله، نحن نعبدهم متخذين لهم شفعاء عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليس لنا غرض آخر، غرضنا من هذه العبادة أن يقربنا هؤلاء المعبودين إلى الله،